أحاديث كثيرة وإن كانت ما بلغت يعني مدى الصحة إلا أنها يعني يشد بعضها بعض، أن التسمية أنها يعني واجبة تقال عند الوضوء وعند الغسل. قال ثم يسمي، وهي هنا تجب مع الذكر بضم الذات مع الذكر، يعني إذا ذكرت سم، وإن كان أنك اغتسلت وأنت ناسيها ما تعيد الغسل، ما تعيد كاف النسيان ما بيجي، أو ما ذكرتها إلا بأثناء الغسل قلها ويكفي، ما يحتاج أنك تعيد بقية البدن الذي غسل، ما يحتاج تعيد غسله مرة أخرى. ولهذا قال مع الذكر. وتسقط مع السهو، إذا سهيت ونسيت ولا ابتكرت إلا بعد ما انتهيت خلاص كاف، ما يحتاج انك لا في الوضوء ولا في الغسل كله، لا وانت وتتوضا ترفع الحدث الاصغر، ولا وانت تغتسل ترفع الحدث الاكبر. مع الذكر فهذه واجبه، ومع السهو والنسيان غير واجبه. ويغسل يديه ثلاثا، هذا استحباب، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكل لرفع الحدث عنهما بذلك، يعني أن الإنسان إذا نوى ثم سمى وقال بسم الله غسل يديه يعني كفيه، يغسلهن ثلاث مرات، ثلاث مرات وأو مرة واحدة تكفي. ليه؟ قال ليرتفع عنهن الحدث، لأن لا في الوضوء مستحبات، مستحب الغسل اليدين قبل الوضوء، لكن هنا واجبات. قال لك ليش هناك مستحبات وهنا واجبات؟ قال هناك ما جاء وقت غسل، إلى الآن ما جاء وقت الغسل، لو تغسل يديك قبل وجهك ما صح الغسل، ما صح غسل ذلك، لأنه لازم من الترتيب، أولا الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، لازم من هذا الترتيب. الجنب ما يلزم الترتيب، لو غسلت رجليك هنا الأولات صح، لو غسلت الرأس هو الأول صح، لو غسلت اليدين هنا الأولات صح. البدن عضو واحد، البدن في غسل الجنابة أو الغسل الأكبر عن جنابة أو حيض أو غيره عضو واحد، ما هو أعضاء كثيرة، لا، وما دام أنه عضو واحد ما نحتاج إلى أننا نرتب. مثل إذا أردت أن تغسل يدك، إذا أردت أن تغسل يدك في الوضوء، ما هو لازم انك تغسل مثلا الكف ثم الذراع، او تغسل الذراع ثم الكف، يعني اي مكان تبتدي فيه بالغسل فهو جائز، هذا في الوضوء لانه عضو واحد. اذا الاقتصار على جنابك كذلك، ارتب للبدن كله اعتبره انه غسل عضو واحد، فأنت بدأت بالرجلين بالساقين بالفخذين بالبطن بالرأس، أي يعني جزء ابتدأت فيه صح ذلك. إذا غسل اليدين يكون رفع للحدث، إذا غسلت اليدين يديك كفيك فأنت رفعت عنهما الحدث، إذا رفعت عنهما الحدث أصبحن طاهرين، تبدأ يصير هن أدوات، هن أداة الغرب وهن أداة الدلك، يعني ما تدلك ولا تغسل ماء إلا من يدين طاهرتين رفع عنهما الحدث. ولهذا قال ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد من الوضوء يعني لرفع الحدث عنهما بذلك. إذا غسل يديه إيش يبقى؟ قال يغسل ما لوثه، إذا كان جسمه متلوث بالمني، متلوث يعني بالبول، متلوث المرأة متلوثة بالدم، من هذا يغسل المتلوث، يغسل الشيء المتلوث، نعم من هذا ويغسل هذا. إذا غسلهن غسل المني غسل الدم غسل الأشياء هذا، عاد إيش يسوي؟ قال توضأ وضوءا كاملا، عاد يتوضأ، يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه، يغسل رجلي وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على بدنه، حتى غسل الجنابة، رفع بالأول الحدث الأصغر ثم بعد ذلك شرع برفع الحدث الأكبر. قال ثم ويتوضأ كاملا ويحث الماء على رأسه ثلاثا يروي، أي يروي بكل مرة أصول شعره فلا يجزي المسح. يعني الناس قد يختلفون من جهة الشعور، أحد يعني يصير رأسه عنده شعر لا سيما النساء، فهذا لازم من تروية أصول الشعر. الوضوء يكفي أنك تمسح رأسك، إذا مسح الإنسان رأسه بيد مبلولة بيديه المبلولتين كفى هذا. الغسل لا، لازم من غسل أصول الشعر، لازم الماء يصل إلى البشرة، لازم يصل إلى البشرة إلى منابت الشعر، لازم من هذا. ما يكفي أنك تغسل الشعر تقول أغسل ظاهر الشعر، اللي ظاهر هو ظاهر، أما البشرة فيهم تغطية بالشعر. قال ولو حتى ولو كانت البشرة متغطية بالشعر لازم من غسل أصولها في الحدث الأكبر، الجنابة أو الحيض أو النفاس، لازم من إدخال الماء حتى يصل إلى البشرة. فالإنسان إذا قعد تحت الدش مثلا وادخل يديه وصار يعني الماء يصب ويفرك يفرك يديه عليه، خلاص تبلغ هذا. وإن كان لا يغرف الماء غرف ويصب عليه ويوصل الماء إلى أصول الشعر. ولهذا قال ويحث الماء على رأسه ثلاثة يروي، يعني ما كانوا في الأول عندهم أشياء يعني تصب عليهم وكذا، لا، كان أواني يأخذون من الإناء، يأخذون بالمغراب، يأخذ بيده، يأخذ بشيء يصب على رأسه، فهذا لابد أنه يحثي على الماء على رأسه. أما مثل حالتنا الآن والحمد لله، يعني وجود يعني دورات المياه يعني بهالشكل هذا ببزابيز وبحاجات وكذا، يحط الإنسان رأسه تحت الدش وتحت البزبوز ثم يغسل ثم يغسل يروي أصول شعره، فهذا كافي. قال ويعم بدنه غسلا، إلى روى أصول الشعر أفاض الماء على بدنه. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، رضي الله عنها وأرضاها. ما أحسن هذا الوصف، كيف وصفت غسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني من فضائل تعدد نساء النبي عليه الصلاة والسلام وكون عنده هذا الجمع من النساء من فوائد هذا التعدد أنهن نقلن إلى الناس أشياء ما يطلع عليها الرجال، ما يطلع عليها إلا النساء، أحوال منزلية، أحوال النبي بالمنزلية في منامه وفي يقظته وفي غسله وفي أكله وفي شربه وأشياء منزلية ما رواه رواية صحيحة حقيقة إلا نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني هذا والحمد لله يعني من فضائل التعدد، لأن كل واحدة روات وشاهدت أشياء ما شاهده أحد غيرها من الناس. وهذا من سنة، شوف كيف وصفه عليه رضي الله عنه، رضي الله عنه كيف وصفه الغسل النبي عليه الصلاة والسلام، وصف كامل تام. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنب غسل يديه ثلاث، يعني غسل أول ما يغسل كفي ثلاث مرات، وتوضأ وضوءه للصلاة، يعني غسل أعضاءه الأربع، شوف كيف، ثم يخلل شعره بيديه، يخلل الشعر بيديه يعني أنه يروي أصول الشعر بيديه كده حتى يدخله، ما يكفي أنه يصب الماء على الشعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شعر يصل إلى شحمة أذنه وقد يصل إلى منكبيه، فكان عنده شعر ما يكفي أن يصب الماء على الشعر، يزل يروح ما يصل إلى أصول الشعر ولا يصل إلى البشرة. ولذا كان يخلل بيديه، كان يخلل الشعر حتى يتبلغ أصولها، يبقى ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن، شف ظن لأنه يكفي غلبة الظن، يكفي هذه الأمور، ما هو لازم أن الإنسان يوسوس، وأنه يقول يمكن ما وصل، يمكن ما تبلغ، يمكن ما كذا، يعمل الوسوسة. لا، إذا كان عندك غلبة ظن، إذا كان أيها المتوضي أو أيها المغتسل أو إذا كان عندك غلبة ظن أنك قد أزلت النجاسة أو أنك قد توضأت أو أنك قد اغتسلت، صار عندك غلبة ظن كافي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو لازم أن يصير عندك عين اليقين؟ لا، يكفي الظن. إذا صار عند الإنسان ظن، الظن كما تقدم إنه أعلى من الشك، أعلى من الشك. فإذا كان عندك ظن أنك اغتسلت ورويت جاكا، ولهذا قالت حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، يعني وصل الماء إلى بشرة، إلى الجلد، البشرة هي الجلد، بشرة أفاض الماء عليه، يعني عد عمم الماء على جسده، عمم الماء على جسدي 3 مرات، يعني على رأسي 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. السائر معناها البقي، مأخوذ من السؤر، السؤر بقية الطعام. ولهذا كثير من الناس يقول سائر الناس، سائر يريد من عموم الناس، هذا غلط، هذا تعبير غلط، ما يقال سائر الناس، يقول الناس سائر الناس مثل قولت بقية الناس. فهي تقول لما أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل أعضاءه الأربعة وروى شعر أصول شعره، قالت أفاض الماء على سائر، يعني على بقية جسده، على بقية بالجسد. متفق عليه، ما تبي أحسن من هذا الوصف. ويعم بدنه غسلا فلا يجزي المسح، ويعم بدنه غسلا، قولوا فلا يجزي المسح، هذا مفهوم قول غسل، أنه ما يكفي أن الإنسان بس يمسح على جسمه، يأخذ الماء ويبله، لا، لازم الماء يجري ولو أقل جريان، وهو لازم طرطش وكفت مياه، لا، بس أنه لا يكون مسح، يكون ما يكون إيش؟ يكون غسل، ولو أقل جريان، أقل جريان كم؟ قال ثلاثا حتى ما يظهر ثلاثا، هذه قول يعني مرجوح، كون الإنسان يغسل بدنه 3 مرات قول مرجوح، وهو مخالف لحديث عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها ما ذكرت التثليث إلا في حالة غسل الرأس الذي فيه الشعر، هذا هو الذي فيه التثليث ويغسل 3، أما بقية البدن قالت ثم أفاض على سائر جسد، وذكرت أن الثلث. إذن التثليث لا يستحب ولا يشرع للبدن، الذي يشرع هو التثليث فيه هو الرأس، لأنه محتاج إلى ذلك، الغزارة الشعور وكثرة الشعور محتاج إلى هذا. قال ويعم بدنه غسلا يعني لا مسحا 3 يعني غسلا 3 نحت الغسل، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها للحاجة، يعني يقول إن هناك أشياء وإن كانت ليست من ظاهر الجسم البدن لكنه تعتبر من الظاهر. قيل مثل إيش؟ قال مثل المضمضة اللي عليه جنابه، لازم أي مضمضة، ما يقول إن الفم داخل الفم أنه ذا، ليس هذا بخارج، قال لا، هذا يعتبر من الخارج، من خارج البدن. الأم لازم يستنشق، لازم أنه أيضا يستنشق، لا بد من هذا. فإذا كان أنه ما فلا بد، المرأة يعني المرأة أيضا تأخذ القريب من داخل فرجها تغسله، هذا بالداخل، إذا كان يعني إذا جلست لحاجتها ما يظهر من هذا عند الجلوس للحاجة تغسله، لأن هذا في حكم الظاهر، لا وجه في حكم الباطن. قال عند وغرج امرأة عند قعودها، عند قعود لحاجة، وباطن شعر، وباطن الشعر إذا كان عند الإنسان شعور، حتى وإن كان بصدره أو مثلا يعني بأي محل يكون من بدنه، لازم أنه من الشعر أنه يصل إليه. في ناس يصير عندهم غزارة شعور وظهورهم وصدورهم، لازم أن الماء يصل إلى البشرة، ما يكفي أنه يغسل ظاهر الشعر. قال وتنقضه لحيض، يعني أن المرأة تنقض شعرها عند غسل الحيض، وأما غسل جنابه لا، ما تنقض، تخليه ولو كان معكوس أو كان مجدول فتغتسله وكذلك. أما عند الغسل من الحيض فهي لا بد أن تنقض، هذا المذهب. وفي رواية أنه حتى في الحيض أنها لا يجب عليها نقضه، لأنه في حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول إني أشد شعر، إني أشد شعر وأقصه. فقال صلى الله عليه وسلم: يعني حتى في حالة الجنابة وفي حالة الحيض ما أمرها يعني بنقضه. فالصحيح أنه في حالة الحيض وفي حالة النفاس لا يجب عليها، لكن إذا أرادت يعني من باب التنظف ومن باب كذا أن مثلا أنها تفكه وتمشطه وتسرحه وكذا هذا طيب. ويدلكه، أي يدلك بيديه، يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. يعني إن الإنسان ما يخلي بس الماء يصب على نفسه كذا، إلى صب على بدنه من دون أنه يتعاهده، يمكن فيه أمكنة ما يجيها الماء، يصيب الإنسان على الشعر في بدنه يروح الماء ولا يجي أصول الشعر، خصوصا الإنسان الثخين يصير له مثلا عكن، يصير له يعني مغابن، أو الإنسان الكبير مثلا كبير السن يعني بشرته يعني فيها تطوي وفيها كذا، مثل هذا لا يدلك. هذا هو الإسباغ، أن الإنسان يمر يده الماء يصب، وأن تمر يدك على البدن تدعق حتى إن الماء يتبلغ ويصل إلى إليش، يصل إلى البشرة، ويتفقد الإنسان المغابن مثل ما تحت الحلق يمكن ما يصلها الماء، طي الركبتين مثلا ما بين الفخذين، ما بين الليتين، ما بين السرة، هالأشياء يعني التي يجي عليها الماء وربما أنه لا يصل إليها، ينبغي للإنسان يتفقدها، لأنه لو يبقى موضع درهم أو أقل من ذلك من البدن ما أصابه الماء ما ارتفعت الجناب، ما ارتفع الحدث الأكبر، الحدث الأكبر لا يرتفع إلا بأن يعم البدن الماء جميع البدن. ولهذا قال: ويدلكه، أن يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه. غضاريف الأذنين، الغضاريف يعني معناه العظام اللينة، العظام الهشة يقال لها غضاريف. فالأذن هذه مركبة يعني اللي فوق الصماخ منها، هذه غضاريف يعني عظام هشة لينة. هذه أيضا إذا ما تفقد الإنسان أذنيه ما جاء الماء، لازم يتفقدها عند الغسل، لازم إيش يتفقد. وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه، كل هذا المغابن وهالأشياء هذه يتفقدها عند الغسل. ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، يعني أنه يبدأ بميامن بدنه جسمه قبل ما يسري، هذا أفضل، يعني يغسل يده قبل ورجله اليمنى هي الأولى وجنبه الأيمن، هذا ما لم يكن تحت مثلا تحت بزبوز أو تحت يعني ذا، فهذا يصب على الجميع ما في شيء، يعني هذا من باب الاستحباب، لكن هذا إذا كان يأخذ بالمغراب ويأخذ كذا. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، يعني أنه طيب لما أخذ الماء على كل بدنه جاء على رجليه وارتفع عنهما الحدث، لكن إذا انتهى ينبغي له أنه يبتعد عن مكان ثم يغسل قدميه، لأنه باغتسال هذا الأوساخ إن كان صابون أو شنان أو خطمي أو غير ذلك من المزيلات، هذه كلها تتسرب على الرجلين، والرجلان يتلقيان هذا، ينبغي له أن يبتعد عن هذا المكان ثم يغسل رجليه، يعني كمال للطهارة، وإلا فالحدث ارتفع ذلك. لكن من كمال الطهارة أن الإنسان يبتعد عن مكان غسله ويغسله. أما إذا كان تحت دش وكذا أو بزبوز هذا ما يحتاج إلى انتهى من غسل بدنه، يرفع رجليه ويغسله، يغسل كل رجل على حدة. ويكفي الظن في الإسباق، فيكفي الظن بالإسباق، يعني ما هو لزوم انه ميه بالميه ان بدن كله اصابه الماء، هذا صعب عليك. لكن يكفي اذا كان عندك غلبة ظن بان الماء جاء على جميع البدن، هذا كان يعني حصل الطهور وحصل ارتفاع الحدث، حصل ارتفاع الحدث اذا ظننت انك باغتسالك ان الماء جاء على بدنك ولو انك ما تيقنت يقينا كامل، يكفي غلبة الظن بهذا. قال ويكفي الظن في الإسباق، فإن قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء، يعني معناه إذا كان عليه خاتم إنه يحرك حتى الماء يدخل ما تحته، يدخل ما يعني يمكن يكون الخاتم ضيق ثم يكون مغطي ما تحته من البشر ولا وصل إليه، هذا يحركه حتى يدخل الماء لأن الماء دقيق، أو يكون عليه الساعة بيستيك ضيق جدا أيضا كذلك يخلي الماء يتخللها. وكذلك إذا كان على بدنه أشياء تمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالتها، إذا الإنسان يشتغل بالإسمنت عليه يعني نقط من الإسمنت أو عليه أو مثلا أو هالمناكير اللي يستعملنها النساء، المناكير هذه يضعن على أظهارهن، هذه ما يجوز أن تغتسل وهي ماء أبدا، المناكير هذه لأنها مادة إذا قشرت وإذا يعني حائلة دون وصول الماء إلى البشرة، تحول دون الماء وصول الماء إلى البشرة، إذن يجب على المرأة أن إذا كان عليها أن تشيلها وتغتسل. أما لو اغتسلت عن حيض أو جنابة أو نفاس أو أي نوع والمناكير عليها ما اغتسل، ما ارتفع الحدث لأن المناكير هذه رافعت، ومثل ذلك غيره، لو يكون عليها مثلا إيش حنة ملبدة الحنة على رأسه أو عليها. أما الأصباغ مثل يعني الأصباغ التي تكون الملونات التي يضعنها على وجيهن، ها؟ يبقى هذه ما تضر، يعني هذه ما تمنع الوصول إلى البشرة، مثل المكياجات والحاجات هذه والملونات لذا، هذه ما تضر لأن هذه ما لها جرم يمنع الوصول الماء إلى البشرة، إذن ما هذا ما يضر. مثل الحنة يوضع في اليد من هذا القبيل، كل هذه الأشياء الأصباغ التي ليست بجوهر، يعني عندنا شيء يسمونه جوهر وعندنا شيء يسمونه عرض، الجوهر هذا هو الشيء الذي يمنع وصول الماء يسمى جوهر، يعني الجسم هذا، وأما العرض الذي لا ما هو إلا صبغة لون من الألوان، هذا لا يضر وإن بغل اللسكة هذه جبيرة اسمها، هذه اسمها جبيرة، يمسح عليها يخليها باقي ويمسح عليها، ما يكفي فيها الغاسل هذه يقول بغسلها، يقول لا هذه وظيفتها المسح، ما هي وظيفتها الغاسل، أن تأخذ من الماء تبلل يدك وتمسح على الجبيرة سواء كانت على اليد أو على الظهر أو على البطن وتمسح عليها ويكفي يرتفع عنها هذا الجبائر. أين ويغسل قدميه مكانا آخر ويكفي الظن في الإسباق، قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.